كيف مثل لسان هو أن كل صلاة فيها لك كل صلاة تعتبر بإذن الله تعالى، وقوله إذا تكلم الإمام، وأما إذا لم يكن يتكلم بحال وجوده حتى يقرأ معكم الأذان أو سكوته بين الخطبتين فإن الكلام في هذا الحال إلا أن يحصل على الجملة، وقوله إلا غفر له ما بينه وبين الجماعة الجمعة ظاهر الحديث أن يغفر له كل ذلك، وبهذا أخذ بعض أهل العلم، ولكن الجمهور على أنه يشترط الاجتهاد كذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام تبارك وتعالى يوم الجمعة ورمضان إلى رمضان كالتراب لما بينهن إذا جنب الكبائر. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم صدق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الجمعة واجب على المسلم أن يتبرأ من الجنابة، وذكرنا أن أحد الرواة قال أن الغسل فأشد الأحوال وأعظم الأخلاق يعني بلاد، ولهذا نعرف أن مدام على رجاء من فهم أن فرض التسليم مع الغسل هذا لأنه قد يقرن بين الأشياء في أمر ما مع اختلافها قد يقرن، وذكر ذلك مثل قوله تعالى والخيل والبغال والحمير تركبوها معنا الخيل فلا. حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا إبراهيم بن محمد حدثنا إبراهيم بن محمد بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله فقال لا أعلمه. يعني كم من عباس لا أعلمه قد علمه ويوضع وفي هذا أثني على أن السلام ما بلغ من العلم وجب عليه ولا أعجب أن تصل الفرق فإنه انفرد به عن جميع الصحابة من عبد الرحمن بن عوف أيام من عمر لما سافر إلى الشام كان في أثناء السفر قيل له قد وقع به الطاعون فتوقف وشاور الأصحاب ولم يعرف أحد الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك إلا أتقن من أول لا أبا. مشورة؟ هذا واضح، هذا هو ظهر المرسول عليه اشترط الوقر، لكن هذا الكلام على معنى أن الكبالة في ذكرى، وهذا هو الوقر، يعني موافق الوقر هذا الذين يجتنبون الكبائر والفواحش في الزمن، إن ربك واسع. أما الآن فلا يشهد، وأما ظاهره إن الحديث واضح في نظام الحديث واضح في بعض الروايات الأخرى، والعمل ليس واضح كما قلت طيب، فيقول ما دام العمل ليس واضح يعني العمل موت النقص ليس واضح فلا يمكن أن يقلد هذا الدين. ثم الحق لا دولة باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة خيرا عند باب المسجد فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكتكها لتلبسها، فكفاها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحله بمكة مشركا. في هذا الحديث واحد، ونحن أنه يدل على أنه ينبغي الإنسان أن يلبس يوم الجمعة أحسن الثياب، لأن يوم الجمعة يوم العيد، وفي ذلك أيام العيد ينبغي أن يلبس أحسن الثياب، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال يحب التجمل، وأنسب ما يكون التجمل في أيام الأعياد في الجمعة عيد الأسبوع وعيد العهد، وفيه دليل على جواز البيع والشراء وأن هذا معهود، وعلى هذا فالذين يبيعون العواد الأراضي في المسجد هذا يكونون المطبقين للسنة. هذا في هذا الدليل على جواز على أن البيع عند أبواب المساجد معروف. وفي حسن أدب عمر رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو اشتري ولو هذا عرض ليس أمرا، وهكذا ينبغي الإنسان مع الأكابر أن يكون متأدبا في الكلام، لأن لكل مقام وأقارب. وفي أيضا دليل على أن الدين الإسلامي واحد بالفطرة والعادة الجميلة. حيث قال يا مسعود حيث قال وللوقت إذا قدم عليه وللوقت إذا قدم عليه. ودل هذا على أن الإنسان ينبغي له أن يتجمل عند قدوم الوقت عليه. لكن هل المراد كل وقت أو الوقت الذي الذي يكون من غير الملل حتى يعرف أنه قد أحسن في الرياضة؟ الثاني لأن الوقت الذي نزلت هو يوم جمعة. وفي أيضا دليل على أن لا يجوز أن يذبح الإنسان في الحريم، لأن فيه كل سيرة بيد التي مخطط في أعلام الحريم. ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إنما يذبح القادم من لا أخلاق له في الحرم، أي لم يجد له فيه حدود الحرم. لدين قال قائل إذا كان الحلق يسيرا فإن كنا لا يقف إذا كان في موضع واحد وضع أصابع الأصابع. هذا قد زاد الشر إعطاء النفس بعض الحر من ذلك الأبواب والتأمين. فماذا إذا كان الإنسان من وجهه من الحليب دار أربع أصابع هذا مش جائع أو كان في طرف الكل ذلك كثير وهو جائع. وهل يلحق بذلك هل يلحق بذلك الذهب؟ لأن المشارف بعض المشارف فيها ضوء ذهب خاص، فهل يلحق بذلك أو لا؟ أكثر العلماء أن لا بدوي وأن هذه المشارف المعبرة بالذهب حرام، لأنها لأن الحليب ورد في الاستثناء والذهب لم يجي، فيبقى الذهب على ناقص ويبقى الحليب على ثقيل. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن حكم الذهب حكم الحليب، وأنه إذا كان في الثوب ألم من الذهب أربع أصابع أقل فلا بأس، وهذا بالنسبة لك أن الذهب ولكن الاحتياط من هذه الامور انه لا يعرف. لكن بقي علينا الان هذه المشاعر والبدع التي فيها وقت هل نقول انها حرام؟ اولا لا بد ان نتحقق هل هذا ذهب حق خالص او لا؟ هذا نحن نرى، لان كثير من الناس يقولون هذه المشكله ذهبا ولكن يتلوث الذهب ما هو غير ذهب. فاذا شككنا رجعنا إليه إنه مباح وبهذا الحديث أن هذا يراجعون الرسول عليه الصلاة والسلام فقط في كلام عمر لو اشتريت هذا هنا قال يا رسول الله كسبت منه وقد قلت في كل التحفظات ما قلت لدينا إمارتين لأن هذا في مراجعة لأن هذا مراجعة في حكم في الشخص في معصية لكن ده مجرد مشورة لدينهما فرق. وفي هذا أيضا دليل على العمل اللفظ الحديث أعطى عمر منها حلة فقال كسوت ثم قال يقول كسوتني، لكن قرينة الحال تدل على أنها إيش من كسوة. ولهذا لو أعطاك إنسان ثوبا فقد احتمال أنه أعطاك إياه شريك أو أعطاك إياه لتعطي أبو غيره أو أعطاك إياه لتبيعا أو ما أشبه ذلك، فما هي قرينة؟ على أي شيء من القديمة لذا على أنه لا. لهذا قال تسوت منها وقد قلت في حلة العباد قال رسول الله إني لن أكون هذه البشرة ثم قال لن أكون هذه كيف يقول الشركاء؟ يقول لنا لا تشرك إلا بالله. فإما أن يقال إن هذا الثلاث مقالات نسبة أن يقال بالتوحيد، فيكون معنى لم أشركها لم أعبدها، وإما أن يقال إن كفر مطلق كسوة وكسوة مطلقة، والكسوة المطلقة هي الثانية وهي التي يدرسها المطلقة، ومطلقة الكسوة التي يلقاها وقد يدرسها وقد لا يدرسها، فيكون القول لنا نفسها على ايش؟ مطلقة الكسوة، ويحكم على الكسوة المطلقة، ذكرتها عن نفسها. طيب في هذا الحديث من الفواحش ايضا اختلاف التعبير في ثلاث الاقوال، وفي ايضا دليل على ان المشرك يجوز له ولهذا تساهى عمر فقد له نفس المشرك، وفي ايضا دليل على جواز هو خلف الاقوال المشركين لان النبي سال عمر الهدية للمشرك، المشرك القريب بما في ذلك من جلال الرحمة. وفي أيضا كما قلت دليل على جواز كافة الحج، لو لم يكن جائزا لم يكن إعطاء ذلك جائزا. وهنا مثلا هل يجوز أن يعطي المشرك أو بعبارة عامة أن يعطي الكافة ما يجوز له ممارسته مع تحريمه؟ يعني مثلا هل يجوز أن أعطيه خمرا؟ يجوز أن يشرب الخمر. هل يجوز أن نهدي إليه خمرا؟ نعم. في هل يجوز أن ننحت له صنما نعبده؟ نعم. عندك شيء مثلا الأول ما تعرف له شيء؟ أو يقول سبق ثم تراجع ما سبق مثلا، تراجع ما حالك ما تراجع، يعني واضح من المحل الشعب. قلنا بأنه يجوز أن نهدي على المشرك ما يدرسه ولو كان محرم علينا كالحرير شوار الذهب وكذلك الذهب وكذلك الخمر وكذلك الصنم وكذلك الشعر، وإن كنا لا يجوز فهذا الدين لا يجوز على أخلاق الشعر. طيب نعم يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يفتن حدثنا عبد الله بن يوسف قال أنبأنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. هذا قول وقال أبو حنيفة سبق هذا في سورة هذا غسلكم واجب على كل مسلم وأن يرد لكن قال الله من فضائل بعيده أنه يجاز المعتقد هذه إشارة إلى أنها سبقت أو سبقت. وهنا قال لولا أشق على أمتي أو على الناس أحمد السواك مع كل صلاة. أما اللفظ الأول هو على أمك أفراد الأمة إيش؟ الإجابة لأن غير مسلم ثانيا لم تلق ذلك أو على الناس هذا عام لجميع الناس أجل كتاب مو مثلك أنت معنا ولا لا؟ مش ماذا قلت؟ الثاني أو على الناس هذا الثاني يضرب الناس المسلمين لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة أمر إن جاء وهو أمر استحباب لأن الذي يشق هو أمر الإيجاب إذ أن أمر الاستحباب ليس بشق لأن المستحب يجوز للإنسان أن يدعه وما جاز للإنسان أن يدعه شق عليه لهذا الحديث دليل على تأكد الاستحباب من الصلوات قولي مع كل صلاة وهل يدخل في ذلك صلاة هذا؟ نعم وفيه أن الأمر المطلق يقبل الوجوب بقولي لأمركم وفيه دليل أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر وين يعني بدون واحد إذ لو كان كذلك إذ لو كان لابد من واحد لقال لولا أن يشق على لولا أن يشق الله على عباده لأمره ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول بشيء وليس كل ما ينطق به وحده لكن إذا أقره الله على الشيء كان ذلك شرعا من عند الله والدليل على هذا أنه إذا أشار الرسول عليه الصلاة والسلام في أمره ولا شيء لم يكن موافقا بينه الله له بقوله عفى الله عنك بما أذنت له حتى يتبين لك الذي صدق وكان التأمين يا أيها النبي لم تقدم ما عفى الله لك وإذ تقول الذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أنفك عليك زوجك واتق الله وتخفي بنفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أكبر. إذن إذا أقر الله نبيه على شيء فهو راض عنه وهو من شرعه ودينه كما أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقر السنة على شيء كان ذلك من شرع وسنة وفيه أيضا دليل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وهل وقع من ذلك أن العالم إذا رأى أن الشيء يشق على الناس فلا يعمل من ذلك لا تقرأ أمر يأمر لأن غير رسول ليس مشرع لكن يأمرهم به ويبجدهم التسليم يقول مثلا إن شق عليكم كذا وكذا كما نقول للإسلام في الكفارة هاتف رقبة فإن لم تجد صم شهرين متتابعين فإن لم تشرب أطعم 60 مسكين أما أن نسأل عن الشر ولا نأمر الناس به لأننا نرى أن الشق عليهم هذا غلط بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الجمعة: باب الدهن للجمعة. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني فقصمته ثم مضرته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستسند إلى قدري. سواك الغير يعني هل يجوز أو لا؟ أن يجوز أو لا يجوز؟ والصواب أنه يجوز ما لم يكن في الغير أمراض ونخشى من انتقالها إلى الآخر ومن الأجل. وأما إذا كان صاحب السواق فيها ليس به مرض فلا بأس أن يصوم، لكن ظاهر الحديث كما سأذكره أنه إذا أراد أن يتسوق بشرط غيره يقصر الشعر والشعر في السواق ثم يقدمه من جديد حتى يكون صالحا للتسوق. فلننظر، دخل عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه ومعه سواك السنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجز قبر عجل صلوات الله وسلامه. لما دخل عبد الرحمن مد النبي صلى الله عليه وسلم الى البصر ينظر في السواك، لكن لم يتكلم. قالت عائشه: فعرفت انه من السواك. يعرف حديث النبي عليه الصلاه والسلام أنا أشير الله عنه، فقلت: آخذه لك. فأشارت رأسه نعم، فأخذت وقضمت أي قطعت كل السواك. لا، الظاهر أنها قطعت ما استعمل من السواك وهو الشعيرات التي تكون على رأس السواك. ثم تقول: ثم مضغته، يعني عليك يلين وتقضي شعرات مضاد يلين. تقول: فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به بسرعة. قالت في المطور هذا المطور، قالت: فاستن به استنانا ما رأيت استن استنانا أحسن. قال: نظر حتى يخدع الدنيا وقد وجب ثمرها. من المعلوم أنه لما ضربت ومرضت سيبتلي به إلى الله، فاستاذ به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان آخر ما فهم الرسول عليه الصلاة والسلام من هذه الدنيا يقوى هذا يقوى ومات في بيته ومات في يومه مات في حجره بين الناقص والجاهل. كل هذا مما يدل على كرامة ذات هذا ثم الدين رضي الله عنه وهو دين على فضله، وأن ما وقع منها من وقع وقد جمد مقبول لها بصواب لها وقضى فيها بوقع، وهي خير من الناس تشهد وتكثر شيء. وفيه دليل على أنه ينبغي أن يتصور إن كان معه الوعد أن يشتد ابتداء لرسول الله المشهور أحب هذا وطلبه من سائر العرب. يروى فقصمته بحصاد المزمنة أي كسرته فأبنت منه فأبنت منه الموضع الذي كان استن به عبد الرحمن والقصامة ما يكثر من رأس السواك هذا هو الذي ذكره الخطابي وقال أصل القسم الدق ويروى فقضمته بكسر الضاد المعجمة من القضم وهو العظم للأسنان ومنه الحديث فيقضمها كما يقضم الكحل في بيان الاستياق بسواك غيره في باب لفظ السواك للإذى الأكبر من كتاب الطهارة تأمى عن إعادته ها هنا لأن التقدم قوله باب من تصوف السواك غيره أورد فيه حديث عائشة في قصة دخول عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سواك وأنها أخذته منه فاستاك به النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مضغت وهو مطابق لما ترجم له والكلام عليه يذكر مستوفى إن شاء الله تعالى في أواخر المغازي عند ذكر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فإن القصة كانت في مرض موته وقولها فيه فقصمته بقاف وصاد مهملة لأكثر أي كسرته وفي رواية كريمة وابن السكن لضاد معجمة والقبض بالمعجمة الأصل بأطراف الأسنان قال ابن الجوزي وهو أصح قلت ويثمر الكسر على كسر موضع الاشتياق فلا يناسب الثاني والله أعلم وقد أورد الزين بن المنير على مطابقة الترجمة بأن تنين عائشة موضع الاشتياق بالبطل وأجاب أن استعماله بعد أن مضغته واف بالمقصود وتركب بأنه إطلاق في موضع التقييد فينبغي تقييد الغير بأن يكون مما لا يعاق أثر فمه إذ لولا ذلك ما غيرت عائشة ولا يقال لم يتقدم فيه استعمال لأن في نفس الخبر يستن به وفيه دلالة على تأكد أمر السواء لكونه صلى الله عليه وسلم لم يكن به مع ما هو فيه من شاغل المرض سواك مقهرة الفم مرات وقف كل إنسان يطلق راقع من شرط لم تحس وقت يتنجى لا بد من هذا لأن الرطب إذا لم يكن لا يكون إذا كان مقطوع قريب حتى ما تنجى لكن طلب من هذا في مدارس العلم السن ايش في مدارس العلم السن في مجالس العلم، بعض الطلبة يستمتعون مثل العلم. أي نعم. المراد في الحادث مفروض لأنه قد يحدث رائحة، ثم هو يشتغل أيضا. إذا بسبب جاءه اشتاق يعتذر معه فهذا لا بأس، وكذلك تقول الجمعة لا يعرف إلا إذا كان لحاله. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن وابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر الإسلام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان أن يقرأ في مودع الإسلام لأن هذا جائز، وهذا من السنة. وقد توهم بعض العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأسلامين في المسجد من أجل السجدة التي فيها، وصار يقرأ سورة فيها سجدة استكفاء بها، وهذا غلط. إنما كان يقرأ هذه السورة من أجل ما فيها من المعاني العظيم من ابتداء الخلق وانتهاء الثواب والجزاء وغير ذلك مما يدخل من ذلك. كذلك هل أتى على النساء يقرأها لأن فيها ذكر الله وأبواب وأعقابهم والمؤمنين وذوابهم، ولكن تقرأ كاملة أو تقسم كاملة. ويخطئ خطأ عظيما من يقسم الإسلامين تزيد بين ركعتين، أو يقرأ بعضها ويقرأ بركعة الثانية بعضها الأكثر، هذا غلط خالق للسنة. فإما أن يكون بك قوة وعزيمة وصبر على ألسنة الناس وتقرأ السورتين جميعا، وإما أن تقرأ سورة. باب الجمعة في القرى والمدن. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس أنه قال إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بدواسة من البحرين. يقول قال رحمه الله باب الجمعة في القرى والمدن. القرى البلاد الصغيرة والمدن الكبيرة، مع أنه يجوز إطلاق القرى على المدينة الكبيرة كما في القرآن الكريم مواضع كثيرة. وأراد بهذه الترجمة أن لا جمعة للبراءات، فأهل الخيام من البادية وغيرهم لا يجمعون لأنهم ليسوا في قرى ولا في مدن. وقد كان الناس حول المدينة عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أهل البوادي لا يجمعون، أي لا يقيمون صلاة الجمعة، ولم يمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ومن باب أولى المسافر الذي جد به الشيء. وقد قال بعض أنصاف إن الجمعة مشروعة السفر والحضر، وقال الأصل الأمور لله سبحانه وتعالى. هل تهجرون عمل النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل صلى مرة من الأوقات الجمعة في السفر؟ بل إن المسلمين كل أكثرهم كانوا معه في هذه الأولياء وصادف يوم الجمعة على المعركة، ومع ذلك لم يسجد من أين لك؟ إنك على رسول عليه الصلاة والسلام سنة تبين القرآن الكريم. فلا جمعة إلا في القرى والمدن. ثم إن الواجب أن لا يكون في المدينة والقرية إلا جمعة واحدة، ولا يجوز أن تتعدد الجمعة إلا للضرورة. ولم يتعدد الجمعة في الإسلام إلا في القرن الثالث، يعني أن المسلمين نرى عليه أكثر من 100 سنة ما تعدد